لكن نرجع إلى هذا، انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان أسامة جاريا لزينته لفعلت به لفعلته حتى أنفقه. معناتها كأن فيه نوع من اللي يسمى عنده في المجتمع تاعهم إعداد للحياة الزوجية. هذاك الإعداد للحياة الزوجية هو اللي يجعل من المرأة مع ما هو معروف من حقوق شرعية، يجعل من المرأة عندها استعداد تدخل مع الزوج بس يمشي إلى أبعد ما يكون في حياتها مع زوجها في حد ذاته. شخص أنا مش قصدت تجوز هذا قطع. منين جي الثقافة؟ هذيك الثقافة منين جي؟ دوك احنا في حياتنا العموم دوك شوف انت حياتك الأولى مع زوجتك كيفاش كانت؟ هذيك عندها كذاك دورها. الحياة الزوجية على المرأة والمع النساء وخدمة الرجل، المرأة المحتاجة الرجل، ماهيش كل المرأة ماهيش محتاجة الرجل. فهمني؟ وممكن هذا الشيء كاين المرأة مش محتاجة الرجل. كاين. ولهذا وجدنا هذه العوامل بين الصحابة كانت ثقافة عندهم، ما خرجت عند الرسول، وإنما كانت ثقافة عندهم أسرية. فباش عايشة تروح تشري القلادة وتسلف القلادة وكذا، كانت ثقافة ما بيناتهم سيدة ولا لا، كانت هناك ثقافة أسرية. باش سلمان الفارسي يتكلم مع أبي الدرداء ويقول له كذا وكذا، كانت ثقافة حياتية موجودة. نعم هاي هذه ثقافة، هذه الأولى، العام الأول هذه ثقافة أسرية عندها دورها. اثنين، احنا بالنسبة إلينا لما ركنا سبيل الشرع هذا كاين ثقافة شرعية. ما يكونش بالموروث الثقافي يعني المجتمع عنده دور. المرأة الجزائرية والمرأة في سوريا، سوريا معروف عليها الإنسان والأخر من لم يكن مسلميا. لا لا لا موضوع ثقافي فصم مجتمعات مش انتم سوريا انا قلت لك الان، انا قلت لك الان الثقافة انا قلت لك الاولى بها كما قال الرسول خياركم لا في الجاهلية خياركم في الاسلام معناتها انا راني نتكلم انا جبت لك مثال باش نقرب لك معنى الثقافة الاسرية. لأن الموضوع شائك نوعا ما ما أنا قلت لك أنا هذه قلت لك أنا راني نعطيك في معطيات شرعية هذوك هذه معطيات شرعية هذه اللي نربي فيها الطلبة والطالبات. الأسرية بتقول ها؟ الأسرية تقول أنت قلت الأسرية يعني علاقة الأم ببنتها تكلم معها الأمور هذه طبعا ما جاء في الحديث المرأة اسمها أم عطية جاءت زف بنتها عطتها لا يشم منك كذا وفعلي عطتها قال لي طيب العامل الثاني الثقافة الشرعية. الثقافة الشرعية هي اللي تعطي هذيك الحياة من جهة المرأة اللي تخلي في حياتها الزوجية قرب كبير. هما الاخوة تلقاها مرته الاولى هما عندك يتزوج يتبدل يولي انسان واحد اخر. ما تخافش كان عاد عليك شوف تكلمنا على الثقافة والتربية المرات اللي تكون تحت من تدرجها تكلموا على بناتنا كيفاش نعطوهم ثقافة كيف يتزوجوا مع زوجهم كيفاش يعيش مع حياة طيبة. مرة نتكلموا قلت لك هذه نشأة عائشة جبت القلادة زينت دارت كذا يعني هذه ثقافة موجودة. الرسول يقول لو كان الاخر لماذا لزينته وفعلته بها حتى وحليته وحليته معناتها كاين هذا ريسيبروك هذا كي تكون من طريقة من وي وحدة ما تحدث هذه العلاقة الزوجية ما تكونش غير من عند المرأة فكرت تحدث اي حاجه كنت من جهه واحده لا المراه كي تحب تجيب راجلها وتعيش وحياتها. فكرنا في يوم ما واحد الاخ بعض هذا اللي الطرب اللي عاشها مع والده والقسوه اللي عاشها مع والده انعكست على الاولاد والاثر فيها يكون فوق. انا اللي شفت الحياه هذيك الاثر فيها انا اللي عشت هذيك الحياه يكون فوق فتره وضف معناتها في حياتي مع اولادي الان انا ما نعرفش هذا الحاجة ماشي معدي مثلا في جزء مثلا في ما هي قلت لك انا علاش قلت لك تربيتي الاولى مع الوالدين على الحال لانه عندي على شوف بالطبع قلت لك ثقافه ولا لا ثقافه الاسريه هاي ثقافه الاسريه تاع والدي انا كي تربينا مع والدنا بهذيك الثقافه وعشنا بها معناتها الان انا كي جبت الاولاد لا راني ماشي بنفس الطريقه مع ابنائي نوصل لدرجة اني نروح انا للجامعه فتراموي باش هو يروح يقضي مع صاحبه في السياره معناتها لا لان شفت والدي دار فيا شيء كبير دونك انا حاب هذاك الابناء تاعي يكون مني ومنهم وقرب ليهم مع بناتي نعنها نهز نلعب نقصر نضرب يعني علاش قلت لك كاين شيء اسمه ثقافه لانه مكتسب هذا معليش ما انا راني قلت قبيلي انا قلت ما قلتش مكتسب لا حب الابن لا غير الولد لوالديه مكتسب فيما انه حب الاب للولد تاعو فطري مجبول عليه ايه قلت لك هذا الامر يجعل من علاش قلت لك انا قبيلي وانا نركز قلت لك كاين ثقافه اسريه صح ولا هاي وبعدها كاين الثقافه الشرعيه احنا عشنا لما كنا منعيش علاش تقول الان هذا الحاج اللي يشوف فيه مصطفى منين جاء من ثقافه المجتمع القديمه المجتمع الثقافه القديمه تكلمش على الاب مع الاب ما كاينش مجلس تجلس انت في باباك ولا في كاينش كليه خوك الكبير وانت في مجلس واحد ما تجلسوش لما الان احنا انتقلنا الى الثقافه الشرعيه شوف الثقافه الاسريه دوك هذيك الثقافه الاسريه كان لها دورها بقات عندنا ثقافه اسريه اجتماعيه فاسده علاه لان كاننا نعيش بعيد على الشرع ما كناش نقدروا نجلس في مجلس يجلس في خويا يجلس في وليدي تاع ونتكلموا على كلام مثل هذا وسريت كيف ما كاينش مستحيل تجلس ولات هناك ثقافه شرعيه جعلت ان هذه الامور لازم تتناول شرعا ويتكلم عليها في المجلس لازم يتكلم عليها شرعا ولازم يكون هذاك على درايه وهذاك على درايه هذه وانا راهي نقول انا عندها دور هام بعد تجي ثقافه لما تكلمت على زوجة تجي ثقافه شرعيه علاش نقول هذا لما المرأة تعرف أن الشرع طالب منها مع زوجها إلى أبعد ما يكون وجنت ونار وكذا هي ذكرها تتفانى بعدها في هذاك العطاء لتكسب هذاك الخير اللي راهي فيه ولما عندهاش هذا الأمر هذا وما عندهاش هذه الثقافة لا الأسرية ولا الشرعية رايح تعيش بثقافة اجتماعية يقول لعيشي بلدي شيخ خسر يدخل عند الثقافة الشرعية يعني يا مريان تحتاج شيخ الإنسان ما اسمع مني هذاك الأكيد هي داوم خليك انت تطيح كون داوم تخليك انت مهما كانت تطيح بإذن الله عز وجل الآن في السعودية عندهم بدوا يتزوجوا من نهار الأول المرأة يركلها يعطيها البدو ماشي باين لها رجولية واحد راح ضرب فيه ضرب من راح جاب مصرية دخل المرأة مجهد الشاي الكوكا واللوز هو دخل هز وركز دور انت يا راجل يحكي لنا هذاك البدوي قال لي دخلت في روحي وخرجت قالت له هذا كل مجهزاته وليك انت باش تجلس ودير كذا ودير هذا هي لي طريقه المجاهده قال لي خلاص احمرت زرقت صبرت عرفت انا رانا معاك على هذيك الحياه علاش هذيك ثقافتهم علاش قلت انا فاذا انا نقول صح تحت مانيش منفي ان الراجل فيه تقصير منه وانا مانيش انا نقول مانيش تقصير منه هذا اعترف فيه تقصير لكن انا نقول مهما كان لما علاش الرسول واش قال؟ قال كلمه في المراه عجيبه جدا وهذه خليني نقول للنساء الطالبات نتاعي كاين شيء عطاكم ربي وحاجاكم به ما عنديش رسالة ما رايت اذهب لرب الرجل الحاتم من إحداكن يهبلو يعني نقول كي للمرأة بعد أن نتكلم نحية أن نتكلم دايما معطيات نتكلم كحاجة قضية نعرف يعني نحن وعي شرعية معناتها كي نجي للمرأة هي تخلي الراجل يمشي في هذا الأمر هذا الحب للمرأة للزوج ديالها بالمقابل هذا خطأ بوسيب اللي أنا يحب الواحد أنا أنا ما جسمه حب الواحد اللي بدون مقابل حب الأم للولد لا لا لا لا لا لا لا شرعا شرعا لا لا روح بعيد يونس لأن تعامل مع ربي بارك الله فيه وفيه احنا وش نقول في النساء شوف هي تسنع شوف معلش خلينا نشوف هي منا شرحة هي منا شرحة ومن خر والاحاديث هذه كاع مذكوره ومن كي تجي ترجع للراجل ترجع للراجل للاحاديث المذكوره في الراجل اقول لك هي المراه هي المراه ثاني هذا هو الواقع المشكل اللي رانا فيه الجزائريين هذا هو يستنى تمدوا وهو ما يمدش يا يونس هذا خطا احنا رانا نتكلموا الان انا حتى صاحبي دير راي رانا نتكلموا على لا فايدي موجوده كيفاش المراه تصلحها لان اللي زادوا بيديها مو غير في البريره يا شيخ بصح هذا يا شيخ هذا الامر هذا طب معليش هذه اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع جات الرسول إني أتوقف انظر هذيك المرأة البعد تاع الحياة الزوجية علاش قلت لك أنا كي نتكلم دايما نتكلم بشراحة ما نحبش نتكلم تاع هذا أنت تحط في حق البشرية تحطهم أنا تمام مش نمنع فضلهم ما يدروك هيك تقرر بيك تعجبها غير ذلك عادوا دوروا لكن أنا أتكلم من ناحية شرعية قلت إني أكره الكفر والإسلام مع أن قادرة تعيش مع حياة زوجية كاملة ولا لا؟ ما يخص هو كيفاش عرفت هذا؟ عرفت هذا من خلال زوجة أخرى في الإسلام بريرة كانت عايشة مع مغيط ولا كانت تعطي عطاء يجيبها عليها الشرع ولو أنها مش راضية به على لأنها أنا وزوجها به دوك أصبح ماذا؟ حزوج حقوق الله يبارك فيه وفيك هذيك المعارة مع هذيك البرد كانت مشات معاه الى ابعد ما يكون في الحياه الزوجيه عاد يمشي في الطرقات عايش بديره اتعجب يقول العباس اتعجب كي جاء الحاس حصل حق وتحررت قال لا انها زوجك وابو ابنائك قال اشاف اذا كان امر راح نرجع للعبوديه الربانيه ونعطيه ما كنت راح نعطيه اذا كان شافع انا قدرتش الان تحررت نعطي له هذاك الحق لان ربي راح يحاسبني عليه هل تقول دائما انك نعالج القضيه نعالجها من خلال النصوص اللي بين يدي النبوي يا شيخ بصح هذه في القضيه شرعا شرعا كاين نشوفوا الجانب الشرعي من كلا الطرفين للاحاديث اللي صبت على الرجل والاحاديث اللي صبت على الرجل عنده شيء يحسن اليها ميت فهم شكونا خياركم لأهله تعرف لي انه تلقى هو رجل راجل مرة ثانية تلقى مرة رجل معليش حب يقول معليش ولا تطلق ايوه انا يقول لك جاتني لمرة اليوم عمية رجعت بيني وبين نفسي ندير حساباتنا مع الاخوات ده كين يقول لك قلت لها انا وانا اتكلم معاها قلت لي شوف الشيخ سبحان الله قلتها واحدة الرجل جاتني مرة عمية رجلها تزوج معاه مع واحدة اخرى وتزوج يعني ما يكون حرام وش يتزوج بتاع ذاك شاف على راسه من بعد وزوجته من بعد عرفته وجا عندي وجابها عندي وهنا عفوا لا وجا عندي هنية والله ثلاث وفي جتني قلت لها قلها خلاص قلت لها مانيش قادرة مانيش كذا قلت لها ما وش عندك كذا قلت لها عندي كذا قلت لها عندك ربعة قلت لها والله عندي كذا قلت لها عندك ربعة كيف يشكون؟ قلت لها ضرب كيف يشكون؟ والله كيما نقول لك يا بسير والله الذي لا قلت لها بالك تغلطي انت تتعاملي معاه انك لان الراس لازم تمسحي له وتغسلي له وديري له كيما قلت هذاك دوك يولي النهار يحط صدره على بطنه ما يمكنش يكون بعد كذا راحوا عاودوا ما عاد جات رجعت ما شكات ما والو بعد مده وصل لي السلام من عندهم قال لك راح مودي جزاك الله خير اراني متهلج وليت هذه اليوم مش قالت لي قالت لي انا نعملوا كما نعمل ولادي عندها وليدها فانتزون كبير قالت لي ولادي اسمع كيجي الراجل قالت لي كيجي الراجل كيريني قالت لي كيجي الراجل اليوم 3 ساعات نبعث ولادي لماليا كاين قلت لك ناس يعني كثير قاعد نشوف وشوف يعني الاخواتنا وكيفاش شوف هذاك البعد نتاع واحدة عالمية حجاب قال لي دير لي النقاب ديري كذا قلت لي ما نجيش مانيش عارف قلت لي المرأة نتاع الأولى نتاع النقاب القفازة قلت لي شي واحد آخر قلت لي جمال قلت لي أنا قلت لك كيجي رايح بعد 3 ساعات قلت لي هل ما يحفظك أنا كاين أشياء معليش يا اخي هذا نروح معك الا ابن ياك انا المشكله دوك في مرتي ها انا المشكله في مرتي وبعد عليها طلقوا لي طلقها هذا الشيء مع مصطفى شايفي قلت لك احيانا نقول مصطفى مع الاهل وتقول لك دير ما تكسرش راسك تريح وتريح هي مره ورا تقول لك كذا كذا الحوار قضيه القضاء لكن كاين لحظات تاع حياه خاصه وقرب خاص لو كان الانسان يعيش بها ذيك المده بصوته صحيحة يمشي الحوار بعد بعد أنا نسميه في الحياة الزوجية السريرية عندما يوصل الإنسان هذيك الدرجة مع أهله لازم على الأقل كان لو كان يتطور من طرفه ويمشي راح يوصل إلى أشياء كثيرة جدا جدا أما كي يصبح من جهة الله يبارك فيك كي يوصل الرجل هذا نتكلم كي يوصل الرجل أنه في وقت هذيك الحياة الخاصة مع الزوجة شغل حمار هنا لو لونغاج يتقطع واش تقول لي هي تقول لك يعرف غير حقي يعرف غير حقي يعرف غير حقي كاين اشياء عدوتك هذا انا احيانا يبتدي الامر هنا كي نتزوجوا الزوج ما تعرفي ما نعرف ما لقيتها ما لقيتها صح ولا لا نعم هذا هو الزوج عند المستقيم في نص الغالب ملتزم يعني دوك تتلاقى دوك فتره نتاع تاع هذيك تمتد وتقصع في تمتد هاي قدام هاي يجي هذا كل كلام كي تكون فترة قليلة ما كان وين فقط تتزوج لا كي يمشي اللي لازم من ثم يمشي في الحياة الزوجية بين الزوجين وانا دائما اقول انا يقول اسمع مني انا نحط الرجل عند مستوى هذا لكن دائما نبقي هذا في جانب بتاع المرأة اللي يعطاه لها ربي مع طرف الرجل ولهذا هو يمتنع عن اعطاها حقها مع الهوال وهي تمتنع بس ملكة العنى تشوف الشرع وين ماشي والعطاء معناتها كاين امور اللي ما لناش رانا ننزعوا في الحقوق للحياة الزوجية وانما رانا نحاولوا نجعل كل شيء في نصابه معناتها هذا اللي حابين نقوله دائما وابدا كي تكون المرأة فقيها تكون تعرف كيش تعيش تشد رجلها وتكسو يعني تعطيه حقه لان انا مثلا نتكلم ان كل من عدد ان المراه ما تطلبش حقه هذا خطا نعم هذا انا لا اقوله وليس منهجي في هذه الحياه ليس بالضروره اي نعم قالت لي يما زوجها الاولى يرحم بابك الشيخ قل لي عرفت شاد هذا التعدد ولا لا قلت لهم ما كذا ما خلينا نمشي قالت لي لا والله لا حبيبي قلت الحاجة حبيت نتمتع بنتك ما خصني معها والو راني عايش مليح مع بنتي حبيت نتمتع هذا وش حبيت قال وكانت امرأة مباعة فرأيت امرأة منها ما رأيتها وراحت شافت تقول لها تمشي قال نقضي عليها تمشي نقضي بدينك وتمشي قلت لها والله أنا الحاجة والله ما عندي شيء وهي تعرفني كما ينبغي الله يرحمها قبل ما تموت بعثت لي مع طفلة صغيرة بنتها خالتك قلت لها أبوي اللي الشيخ العيد يسمح قبل ما تموت والله لأنه شفت هذا الفترة ولو بعدها رحت ونروح وعايش معها شغل الوالدة أنا معها في حياتي ها أقولك في حياتي معها أكثر قربي منها أكثر من بعدها نعمل فيها كيف نتعامل مع أمي ونحضنها نرفدها نلعب معها دير كل شيء هذاك الحياة قلت لك صح هي ما حبتش لكن في نهاية المطاف لما رأت مني هذا التعامل قلت لها قل لي ايش يا خليل اسمح الله هي بدها طفلات غير اسمها حبيب اللهم اغفر لها وارحمها. يعني علاش قلت انا ماشي شنو احنا من ناحية وهذاك الصورة انتع كل من عند المرأة الأولى وعند الصحاب ده خطأ كاين شي حظ بشري يحميهم من شر الشيء هذا. لكن احنا نقولوا دائما بدنا نتكلموا على هذا الحياة كاين ثقافة أسرية كما قلت مع والدينا مع أولادنا مع أولادنا مع أولادي معها وجدت معنا ورانا نتحول بس الحوار هذا كون كون واحد اخر يجي يزيدوا هكذا مستحيل مستحيل عايشين حياتنا الشرعية التي يوجبها الشرع في حد ذاته معه مع أبنائه مع كذا كذا لأن المطلوب منا أن نصل إلى هذه الحياة الطيبة في حد ذاته نصل إلى التعيش وهم مرتاحة ونعيش مرتاحة ونعيش مرتاحين أبنائي كان حد ذاته. إذا هذا اللي إحنا دائما نقوله في هذه الحياة الزوجية فيما أعلم شفت كي تكون المرة ولو تدعي ما تدعي إذا فيها جفاء مش كاحيل تجد تكسب الرجل تكون فيها جفاء ولو تدعي تدعي أكثر مش كاحيل تكسب الرجل. لأن هنا الحياة أنا دائما نعتبر الحياة الحقيقية الزوجية هي الحياة العملية أكثر من الحياة الشعاع بارك الله فيك خلنا نفكر إن شاء الله خلنا نفكر يا ابو الجير أنا بتكلم الحياة تاع الشعراء وحب الشعراء هذاك الرومانسيه ها مش رومانسيه الحب عن بعد يسموها بلاتوني العربي الحب العذري يعشقها ما تصورش كيف الحب الحقيقي انا اقول يكتسب ويكتسب منين من التعامل دوك في التعامل عنده دوره الان في مات بلادي الاولين عبد الباري عندها قدر عندي كبير سمعت بيا زوج درت كل شيء وعمرها ما دارت مشكله لا تلي هو سمعت لنا مراه لا تلي مع النهار لا تلي شيء كانت وكنت في اعتقد عندي ولا كانت بتاثر داروا على فاتن انا ما درتش هذا الشيء هذا قدرها عندي كبير حافظت على الاسره نتاعي باش حافظت على الاسره نتاعي المراه نتاعي الثانيه ضحات لما نروح لها باش نطول 11 12 زوج تاعي باش نروح لها عندي اولادي لازم يعرفوا ان بابا لم يتخلى عنهم. اذا الحياه الاسريه هذا اخذ وعطاء اخذ وعطاء في وقت اللي لازم انا تمد هي تمد في وقت اللي لازم انا نمد نمد هذه الحياه الاسريه تمشي في حد ذاتها. مع ذلك يبقى الان من الناحيه الشرعيه يعني قوام الحياه الزوجيه نبني اساسا على المراه لان الشرع ضعها مسؤوليه لم يعطها للرجل. كي نتكلموا بهذه المعطيات الشرعيه انا عندي في حياتي عشت وعشت مع اخوات تذكر هذاك الوقت مع رجلها تكلمت اخت في طالب علم ولا طالبه علم تكلمت واش درت؟ تكلمت فقط معاها اول مكالمه مصطفى حب يوسطني اسمع مصطفى حبي وسطني شديت التليفون عطى السلام عليكم وعليكم السلام الاخت كيف حالك طيبة؟ طيب اخت كوني له زربية تعرف مصطفى قداني قلت انت هزه انت مفضل انا ما خافش قلت لي اين حقوق؟ غلط الحوار راح منطلق تاع الحوار باش نوصل للنتيجة ما كانش انا مجرد قلت لها كوني له زربية يعني لين الجانب برك لين الجانب باش يمشي ما يحسش بشي هذا والله ما تحضرت مصطفى وتسقمت الحين تاعه ما تسقمت خليني هذاك الحاجز اللي كان بيناتهم اللي داعي يعني الشيطان يتكسر.